بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه جامع بيان العلم والحكم جامع بيان العلم وفضله عفوا، قال: باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب الرتبة في أخذ العلم. قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن رشيق قال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن داود بمصر قال: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بن سليمان قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. قال: وأخبرنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب: يا يونس، لا تكابر هذا العلم، فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بك، ولكن خذه مع الليالي والأيام. قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بعض هذا الكلام، ورواية يونس أتم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. يريد بيان أن هذا العلم كما ذكر عن ابن شهاب أنه أودية، وأن هذا العلم لا بد أن يتدرج فيه الإنسان، ولا يأخذه جملة واحدة، بل يأخذه شيئا فشيئا، ويتعلم منه شيئا فشيئا، حتى يعني يتقنه ويحفظه ويكون ثابتا أو مثبتا عنده. ولا يأخذ الطالب نفسه على الشيء الذي لا يطيقه، بل لا بد إذا أراد أن يتعلم وأراد أن ينتفع وأن يستفيد يأخذ الشيء اليسير فيضبطه، ثم الشيء اليسير فيضبطه، حتى يجتمع عنده العلم الكثير. لذلك كان العلماء عليهم رحمة الله يوصون بهذا الأمر، كما أورد عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله أحد صغار التابعين العلماء، كان يوصي يونس بن يزيد عليه رحمة الله وهو تلميذه: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية. يعني لا تأخذ هذا العلم كله جملة واحدة، لأن هذا العلم أودية، أودية وشعاب وفنون. فعلم الشريعة يتفرع إلى فروع كثيرة، فيه علم العقائد، فيه علم التفسير وعلم القرآن وعلم الحديث والأصول والفقه بأنواعه إلى غير ذلك. فهذا العلم كله أودية، فمن رام أن يأخذه جملة واحدة فإنه سيتركه جملة واحدة ولا يستفيد. أما الذي يأخذ الشيء الذي ينفعه الآن ثم يتدرج فيه إلى الشيء الذي يحسنه بعد ذلك، فهذا الذي يستفيد. لذلك كان طلبة العلم يتدرجون في هذا الأمر، يتدرجون فيأخذون الأسهل فالأسهل، ولا يقرؤون الكتب التي لا يفهمونها أو لا يعون ما يذكره العلماء فيها، لأن الذي يقرأ مثل هذه الكتب قد يعني لا يصبر على هذه القراءة ويترك العلم. أما الذي يأخذ الشيء الذي يتقنه أو الشيء الذي يليق به ويطيقه، فهذا الذي يستفيد، لأنه بعد ذلك سيتدرج إلى الشيء الصعب وغير ذلك. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله من طريقتهم أنهم وضعوا المختصرات للحفظ، وضعوا المختصرات ووضعوا المنظومات للحفظ، وهذه المختصرات تساعد طالب العلم المبتدئ على فهم يعني عموم ما يرد في هذا الفن مثلا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى معرفة مسائله ودقائقه. فقال فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. فهذه الأودية الكثيرة إذا أردت أن تأخذ كل واد من هذه الوديان جملة واحدة فإنه يقطع بك الطريق، يقطع بك الطريق ولا تنال شيئا منه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، يعني خذه مع الأيام والليالي. إنما العلم بالتعلم كما تقدم معنا، فيتعلم الإنسان شيئا فشيئا ويتدرج في هذه العلوم ويأخذ على حسب ما يطيقه فهمه وحسب ما يطيقه حفظه، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. لذلك قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، قال عليه رحمة الله: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. يعني لا يأخذ الطالب الشيء الذي لا يطيقه. بعض الناس قد لا يطيق أن يحفظ مثلا صفحة واحدة، حتى هذا يعني في القرآن لا يطيق أن يحفظ صفحة واحدة وهو يتعنى ليحفظها في اليوم، فهذا قد لا يطيق، وقد يكلف نفسه الشيء الذي يصعب عليه فيتركه جملة واحدة. لكن إذا حفظ مثلا نصف صفحة أو ربع صفحة مثلا فإن هذا القدر يستطيعه، فيتشجع لحفظ غيره بعد ذلك، يتشجع لحفظ غيره. أما إذا كان يريد أن يأخذ هذا العلم جملة واحدة ويصبح عالما بعد أيام وليال قليلة، فإن هذا سيذهب أو تذهب عنه هذه البركة، ولن يحكم هذا الحفظ ولن يضبطه، بل يذهب عنه جملة واحدة كما قال الزهري وغيره رحمهم الله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري قال حدثنا الزبير بن مكار القاضي قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. قال: وقال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت قال وصلت بالعلم وكسبت بالملح. قال: وقالوا: من رق وجهه دق علمه. قال: وذكر نعيم بن حماد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حمضة، فأفيضوا في بعض ما يخف علينا. ما أورد عن الزهري عليه رحمة الله أن العلماء كانت من عادتهم إذا عقدوا مجالس الحديث أو مجالس إملاء الحديث فإنهم يختتمون هذه المجالس ببعض الملح وبعض الطرائف وبعض الأشعار التي يعني تهيج النفس والتي يعني تجعل النفس تريد هذا العلم وتجعل النفس أيضا لا تمج هذا العلم. فقال عليه رحمة الله: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم. أي كان الزهري يحدث بالأحاديث ويعقد مجلسا لإملاء الأحاديث، فإذا انتهى من هذا المجلس قال: هاتوا من أشعاركم. لذلك العلماء عليهم رحمة الله نصوا على أن المجالس تختم المجالس بالحكايات ومستحسن النوادر والإنشادات، يختمون مجالس التحديث بالحكايات والنوادر، الأشياء النادرة، ومستحسن يعني الحكايات وكذلك بعض الإنشادات، أي بعض الأشعار التي يعني يكون فيها بعض الحكم وتكون فيها بعض الأدب والعلم. ولذلك نجد أن في كثير من كتب الحديث خاصة في الأجزاء الحديثية يكون يعني هذا الجزء الحديثي يروي فيه مصنفه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث إما أن تكون في موضوع واحد أو موضوعات مختلفة، لكن نجد في آخر هذا الجزء بعض يعني الكلمات أو بعض الجمل أو بعض الأشعار قد تكون لها علاقة من بعيد بهذه الأحاديث، وقد لا تكون لكن هذا من طريقهم عليهم رحمة الله أنهم يختتمون هذه المجالس بسرد بعض هذه الأشعار وبعض الأدب وبعض الطرف وبعض الملح. ولذلك قال واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. استحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات ومع النوادر، يعني يستحسن في الإنشاد في الأواخر، في أواخر المجالس، وأيضا يؤتى ببعض الحكايات وببعض النوادر وببعض الأشعار. فلذلك الزهري عليه رحمة الله كان يقول بعد أن يعقد مجلس التحديث: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، ويقصد بأحاديثهم يعني بعض الأحاديث والكلمات التي فيها بعض الأدب، التي فيها الأدب وفيها الملح وفيها بعض الطرائف وفيها بعض الأمور يعني التي يحتاج إليها طالب العلم، وهذه لا شك أنها تنمي يعني عقله وتجعله يفهم كلام الأئمة عليهم رحمة الله. ثم قال: فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. الأذن مجاجة يعني الأذن التي لا تسمع ما ولا تسمع ولا تعي ما يقال لها، وتمجه وتقذفه وتبعده عنها، لأنه إذا استمر الإنسان في صرد الأحاديث قد يتعب من هذا الأمر، فلذلك قد لا يسمع مثل هذا الكلام وتمج مثل هذه الأحاديث وتلقيه ولا تسمعه. فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. والنفس حمضة أي النفس تشتهي الحمض، تشتهي الشيء الحامض، لأن النفس إذا أخذت من الشيء الحلو كثيرا فإنها تشتهي أن تأخذ شيئا حامضا، تشتهي أن تأخذ شيئا حامضا. لذلك قيل أن الحمضة الشهوة للشيء، الحمضة الشهوة للشيء، وقيل هذا أخذ من شهوة الإبل للحمض، وهو ما ملح وأمر من النبات، لأنها إذا ملت من النبات ما كان حلوا فإنها تريد أن تأكل من النبات الذي يكون فيه شيء من الحمض فتحول إلى ذلك. فلذلك قال الزهري والنفس حمضة، أي فإنها تشتهي الأشياء، أشياء الحمض بعد أن كانت يعني تناولت الشيء الحلو. وثم أورد عن الأصمعي أنه قال: وصلت بالعلم وكسبت بالملح، يعني وصلت بالعلم فإن العلم هو الذي أوصلني إلى هذه المرتبة من العلم، وكسبت هذا العلم أيضا بالملح. والأصمعي عليه رحمة الله كان معروفا بروايته الأدب، يعني الأمور التي فيها نوع من الأدب والطرائف والحكم وغير ذلك، لأنه خالط الأعراب في البراري والسحاري وسأل عن لغة العرب وعن أشعارها وأنسابها، فكان من العلماء بهذا الفن. لذلك العلماء عليهم رحمة الله كانوا يستحبون لطالب العلم ولطالب الحديث أن يقرأ أيضا في كتب الأدب، أن يقرأ أيضا في كتب الأدب فيجد فيها أشياء كثيرة تفيده في يعني مشواره العلمي، وتفيده في فهم كلام الله وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها لغة العرب وفيها ما كان عليه العرب من الأدب وغير ذلك. ثم قال: وقالوا من رق وجهه دق علمه، وهذا تقدم. وأورد عن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حمضة، فأفيضوا في بعض ما يخف علينا، يعني أفيضوا في بعض ما يخفف علينا هذا العناء ويجعلنا يعني نستمر في قراءة الأحاديث، وذلك بمعرفة مثل هذه الأمور. نعم. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا محمد بن حمير عن النجيب بن السري قال: قال لي علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ثم أورد عن علي بن أبي طالب أنه يعني ذكر أنه قال: أجموا هذه القلوب، يعني أريحوا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتصاد في العبادة، وأن الإنسان لا يكلف نفسه أكثر ما يطيق، لا يكلف نفسه أكثر ما يطيق. وجاء عنه أنه قال أيضا: ساعة وساعة، أن يأخذ الإنسان ساعة في دينه وتقواه، ويأخذ ساعة أيضا في راحته، ولا شك من باب الأمور المباحة. ولذلك يعني جاء النهي في التطوع في بعض الأوقات، جاء النهي عن التطوع في بعض الأوقات سواء بالصلاة أو الصيام أو غير ذلك، وهذا لا شك حكمه عظيمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن النهي عن التطوع يعني في بعض الأوقات قال هو مصالح فيه مصالح أخرى، من إجمام النفوس بعض الأوقات، من ثقاب للعبادة كما تجم بالنوم وغيره، أن الإنسان قد تثقل عليه هذه العبادة، فلذلك نهي مثلا أن يصلي في بعض الأوقات، وهذا حكمه كثيرا من ذلك أن الإنسان قد يرتاح ويجم هذه النفس كما يجمها بالنوم، فإنه يرتاح بالنوم حتى يستعد للعبادة. وكذلك هذا العلم، فإن هذه القلوب لا تقوى على أن تبقى يعني تطلب العلم يوما كاملا من غير يعني إراحتها بشيء من الأشياء المباحة، فقال علي بن أبي طالب فاطلبوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان، يعني أن هذه القلوب تمل، فاطلبوا لها طرائف الحكمة، يعني ذكروها بشيء من كلام فيه حكمة وفيه أدب وفيه يعني طرائف وغير ذلك، فهذا لا شك يذهب عنها هذا التعب ويذهب عنها هذا الملل ويفتح عليها يعني أبواب العلم أكثر. نعم. قال وذكر ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال كان بعض العلماء يقول هاتوا من أحاديثكم هاتوا من أشعاركم فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. قال أبو عمر لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا الباب لا يصلح النفس إذ كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال، لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبان فيها وأمثالي. طبعا البيت الأول هو الذي فيه وجه الشاهد، لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال، يعني لا يمكن لهذه النفس أن تصلح إذا صرفها الإنسان إلى طاعة الله عز وجل إلا بالتنقل من حال إلى حال، والانتقال فيه تطييب وفيه تنشيط، يعني أن ينقلها من حال العبادة إلى حال الراحة في بعض الأحيان، لأنها تحتاج إلى هذا النشاط وتحتاج إلى هذه الأمور حتى لا تمل من عبادة الله عز وجل، وهذا ما يطيب النفس وينشطها للعبادة. ثم ذكر البيت الثاني لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي، يعني ترى الشيء الكثير من العبر، وكفى بالموت واعظا، أن الإنسان يرى هؤلاء الناس يموت الواحد تلو الآخر وهو لا زال يعني منهمكا في هذه الدنيا باللعب وعدم عبادة الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب علي بن لهيعة عن عمارة بن غزية قال كان القاسم بن محمد إذا كثروا عليه من المسائل قال إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث فلا تكثروا علينا من هذا. ثم أورد عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه إذا كثر عليه من المسائل، يعني جاءه طلبة العلم وأكثر عليه من ذكر المسائل، فإنه قد يمل خاصة إذا كان هذا الأمر يعني بقي معه وقتا كبيرا، فقال إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث، أكثر عليه من المسائل سواء المسائل الفقهية ويسألونه عن أمور الدين ويسألونه عن الأحاديث، فيقول إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث، يعني لا بد أن نأخذ نصيبا من ذكر حديث العرب، ويقصد بذلك الأشعار التي كان يقولها العرب سواء في الجاهلية أو في الإسلام، وكذلك الحكم والأدب الذي يذكر عنهم، فإن فيه الفوائد الكثيرة ويستفيد منه الإنسان. وحديث الناس نصيبا من الحديث فلا تكثر علينا من هذا، يعني لا تكثر علينا من ذكر هذه المسائل، إنما نأخذها على حسب يعني ما يقدر عليه الإنسان وعلى حسب ما يضبطه، فإن هذا أدعى للثبات وأدعى لأن تثبت في قلب العبد. نعم. قال ابن وهب وأخبرنا يحيى بن أيوب عن عقيل بن شهاب أنه كان يقول روح القلوب ساعة وساعة. نعم روح القلوب ساعة وساعة وترويحها بالمباحات، ترويحها بالمباحات لا بالمحرمات كما يظن الكثير من الناس ويستدلون بهذا الحديث يعني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، فيأخذ الساعات الكثيرة في المعاصي ولا يأخذ في عبادة الله إلا سويعات قليلة، هذا إن أخذ، وإلا فإن المقصود روح القلوب ساعة وساعة أي فيما أباحه الله عز وجل لا فيما حرمه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي حاء قال وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا أبو خالد الوالبي قال كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون الأيام في ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. كما أورد عن أبي خالد الوالبي يقول كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجالسهم في مجالسهم فيسمع منهم الخير ويسمع منهم الذكر ويسمع منهم الأحاديث، مع ذلك أيضا يسمع منهم الشعر، قال فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية، وهذا من الملح وهذا من أخذ النفس بالراحة أيضا، فيتناشدون هذه الأشعار لأن فيه يعني من لغة العرب وفيها من الفوائد والحكم والأشياء التي يستفيد منها الإنسان في دينه الشيء الكثير، وأيضا يتذكرون أيام الجاهلية التي كانوا فيها، ولا شك أن تلك الأيام قد غبرت وكانت فيها بعض الأمور التي تكون من يعني من الخير ومن الرجولة ومن المروءة، فيتذكرون مثل هذه الأمور، وهذا أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد، أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فيتبسم معهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقته عليه الصلاة والسلام كانوا يتذكرون الأشعار ويتذكرون أيام الجاهلية، فإذا ذكروها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور، فهذا يدل على إباحة مثل هذه الأشياء، لكن لا يذكر الإنسان المعاصي التي وقع فيها بعد أن ستره الله عز وجل، إنما يذكر الأشياء التي قد تكون فيها يعني فوائد وتكون فيها مروءات وتكون فيها يعني الأمور المستحسنة، والله أعلم. قال وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ أخبرهم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول خرج علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية أن أملكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ما أورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يخرج على أصحابه وهم بالكوفة ويعلم أنهم مستعدون لمجالسته ويخبر بهذا المجلس، لكنه لا يخرج إليهم، وإذا خرج إليهم قال ما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية أن أملكم، يعني لو أكثرت عليكم من هذه المجالس لا شك أنكم ستجلسون، وبعضكم قد يجلس حياء وهو لا يريد أن يجلس، فلا أريد أن أملكم من هذا الأمر، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم، يتخولنا بالموعظة أي يعظنا شيئا فشيئا ويوما فيوما، ولا يعظنا في كل ساعة ولا يكلمنا في كل ساعة، بل كان ذلك شيئا فشيئا مخافة السآمة مخافة الملل على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقد انتهج ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا الهزاني قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال أبو عمرو بن العلاء العلم نتف. قال رواه ثعلب عن الثوري عن الأصمعي وأبو عبيدة قال قال أبو عمرو بن العلاء الحق نتف. قال ثعلب نعم. ثم أورد عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال الحق نتف, يعني أن الحق والعلم نتف, يعني يأخذه الإنسان شيئا فشيئا, كأنه ينتف شيئا ويأخذه شيئا فشيئا. فيأخذ, ليس أن العلم لا يسوى, لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا, ولا يمكن أن يأخذه كاملا, بل يأخذه شيئا فشيئا فيضبطه ويحفظه حتى يتمكن منه. قال قال ثعلب وحدثت عن إسماعيل الموصلي قال دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمطرا فقلت هذا علمك كله؟ فقال إن هذا من حق لكثير. ثم ورد عن الأصمعي أو عن إسماعيل الموصلي قال دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمطرا, يعني شيء الذي يوضع فيه الكتاب, فقلت هذا علمك كله, هل هذا هو علمك كله؟ قال إن هذا من حق لكثير, يعني إن هذا من حق لكثير, أي أنني أخذ منه شيئا فشيئا والله أعلم. قال وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال العلم أكثر من أن يحصى, فخذوا من كل شيء أحسنه. وهذا أيضا طريق من طرق أخذ العلم, أن الإنسان يختار من هذه العلوم, يعني لا يمكن للإنسان أن يأخذ كل العلوم, ولا يمكن أن يكون عالما في كل الفنون إلا من شاء الله عز وجل له ذلك. لذلك العلم أكثر من أن يحصى, فهو كثير ومتشعب وذو فنون وعلوم كثيرة, فيأخذ الإنسان من كل شيء أحسنه, يعني يختار من هذه العلوم الشيء الذي يتقنه ويضبطه ويحسنه. وهذا ما يعني قد يسمى في عصرنا عصر التخصص, أن الإنسان يتخصص في علم من العلوم فيتقنه أشد الإتقان, ويكون هو الذي يرجع إليه في هذا العلم. وقليل من الناس من يجمع العلوم كلها, من يجمع العلوم كلها أن يكون مفسرا ومحدثا ومؤرخا وفقيها ويعني أديبا وغير ذلك, إنما تجده قد يجمع بين علمين أو ثلاثة أو أربع, لكنه لا يمكن أن يجمع بين جميع العلوم إلا من حباه الله عز وجل ذلك, وقليل ما هم, كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي كان يتكلم في كل فن, فإذا تكلم في أي فن لا تقول إلا أن هذا هو أعلم الناس بهذا الفن. قال وعن الشعبي مثله. قال أنشدني محمد بن مصعب لابن أغبش ما أكثر العلم وما أوسعه, من ذا الذي يقدر أن يجمعه, إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. ما أكثر العلم وما أوسعه, يعني العلوم كثيرة جدا والفنون كثيرة, ومن هذا الذي يقدر أن يجمع كل هذه الفنون وكل هذه العلوم؟ لا يمكن لأحد أن يجمع ذلك. فإذا كنت أنت تريد أن تجمع وتريد أن تطلب هذا العلم, فخذ والتمس من العلم الذي ينفعك, التمس من العلم الذي ينفعك وتنتفع به. نعم. قال وأحسن منصور الفقيه في قوله قالوا خذ العين من كل, فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين حرفان في ألف طومار مسودة, وربما لم تجد في الألف حرفين. ثم أورد قالوا خذ العين عن منصور الفقيه أنه قال قالوا خذ العين من كل, فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين, يعني قالوا له خذ العين, والعين هنا يعني المقصود بها أجود الشيء, لأن يقال هذا عين الشيء يعني أجوده, وذلك مأخوذ من صفاء العين, لأن العين هي أصفى ما في جسد الإنسان, فيقال عين الشيء يعني أجود الشيء وأحسن الشيء. قالوا خذ العين من كل, فقلت له, فقلت لهم يعني خذ الأجود من كل شيء, فقلت لهم في العين فضل, يعني العين المبصرة لها فضل, ولكن ناظر العين يعني أحسن شيء في العين هي ناظر العين, وهي النكتة السوداء التي تكون في العين, يعني لا يمكن أن تأخذ جميع العين لكن تأخذ أحسن شيء في هذه العين وهي النكتة السوداء وهي النكتة السوداء، هذا مراده بهذا البيت. حرفان في ألف طومار مسودة وربما لم تجد في الألف حرفين، يعني إذا أخذت حرفين فقط في ألف طومار، والطومار هي الصحيفة، إذا أخذت حرفين وانتفعت بهما فهذا شيء كثير، وقد لا وربما لم تجد في الألف حرفين، وقد لا تجد هذين الحرفين اللذين تنتفع بهما. نعم، وهذا كله يدل على أن الإنسان يختار من العلوم الأنفع، يختار من العلوم الأنفع، وإذا أراد أن يكون يعني عالما فلا بد من أن يتخصص في هذا في علم من العلوم وفن من الفنون حتى يتقنه أشد الإتقان. نعم. قال: وكان يقال العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع ويحفظ أحسن ما يكتب ويحدث بأحسن ما يحفظ. يقال العالم النبيل، يعني العالم النبيه والنبيل هو الذي جمع هذه الأشياء، يكتب أحسن ما يسمع، إذا سمع فإنه يختار أحسن المسموع، هذا الذي يثبته ويكتبه، ثم إذا أراد أن يحفظ يحفظ أحسن ما يكتب، يعني أيضا يختار من هذا المكتوب أحسن شيء الذي يحفظ، لأنه قد تكون أشياء لا يحتاج إلى حفظها لأنه يعرفها وتمر عليه كثيرا، لكن يحفظ الأشياء التي تكون نادرة، ثم إذا أراد أن يحدث وأن يملي وأن يفيد غيره فإنه يحدث بأحسن ما يحفظ. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.